السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس قراءة تحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في عطف النسق، وتقدم معنا أن عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقرأنا ما يتعلق بالواو والفاء وثم. فالواو ماذا تفيد؟ تفيد مطلق الجمع. ما معنى مطلق الجمع؟ نعم، يعني أنها تفيد الاقتران. ماذا تفيد؟ التشريك في الحكم فقط، سواء كان ذلك مع الاقتران في الوقت أو تقدم أحد المتعاطفين. والفاء ماذا تفيد؟ التعقيب والترتيب. ما معنى الترتيب؟ يعني أن الثاني بعد الأول، الثاني بعد الأول. وما معنى التعقيب؟ أنه عقيبه بلا مهلة. وثم تفيد ماذا؟ لا، تفيد صلاح. الترتيب مع التراخي. ما معنى التراخي؟ ثم يذكر الآخر بعده بقليل، يعني توقف أنت في الكلام. ها، جاء شخص ثم الأول ثم مهلة. نعم، أن يكون بين الثاني والأول مهلة، لا في الكلام إنما في الحكم، سواء كان هذا الحكم مجيئا أو غير مجيء، لا يلزم أن يكون المجيء. طيب، قال رحمه الله تعالى: أو وهي للتخيير أو الإباحة. من حروف العطف أو، وهي تفيد إما التخيير أو الإباحة. ما الفرق بينهما؟ قال: والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز معه الجمع، والإباحة يجوز معها الجمع، سيتضح ذلك بالمثال. فمثال التخيير: تزوج هندا أو أختها. لو قال لك قائل: تزوج هندا أو أختها، أتى بأو. أو هذه للتخيير، يعني أنك إما أن تأخذ هذه أو تأخذ هذه، هل يصلح أن يجمع بينهما؟ لا يصلح ذلك، فهذا يسمى التخيير. إذن المعطوف هو أختها، معطوف على هندا، عطف بأو التي تفيد التخيير، فتبعه في إعرابه. فأعرب تزوج هندا أو أختها يا ها من عند من؟ تزوج فعل أمر مبني على السكون، وهندا مفعول به. نعم، الفاعل تأتي به قبل المفعول، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهندا مفعول به، منصوب علامة نصبه الفتحة، وأو حرف عطف، أختها وأختها معطوف على المنصوب، منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة، وأختها مضاف والها مضاف إليه. قال: ومثال الإباحة: أدرس الفقه أو النحو. فإذا قال لك أدرس الفقه أو النحو، هذا ليس للتخيير على المعنى الذي يريدونه هنا بالتخيير، أنه لا يجوز فيه الجمع بين الشيئين، وإنما يقولون هنا أو للإباحة، يعني أنه لك أن تدرس الفقه وحده، ولك أن تدرس النحو وحده، ولك أن تجمع بينهما. قال: فإن لديك من الشرع دليلا على أنه لا يجوز الجمع بين هند وأختها بالزواج، ولا تشك في أنه يجوز الجمع بين الفقه والنحو بالدراسة. إذن شاهد أن أو تفيد إما التخيير أو الإباحة. الفرق بينهما هنا أن التخيير لا يجوز فيه الجمع بين الشيئين، والإباحة يجوز فيها الجمع بين الشيئين. وإنما قلنا هنا لأن التخيير في الأصل، في أصل يعني المعنى اللغوي، لا يفيد عدم جواز الجمع بين الشيئين. يعني من حيث أصل اللغة لو قلت لك أدرس الفقه أو النحو، نقول أو هنا أراد بها التخيير، يعني خيرك بين دراسة الفقه ودراسة النحو مع جواز الجمع بين الشيئين من حيث أصل المعنى اللغوي. لكن النحويين يستعملون التخيير لما لا يجوز الجمع فيه بين الشيئين، والإباحة لما يجوز الجمع فيه بين الشيئين. قال رحمه الله: أم وهي لطلب التعيين، أم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو أدرست الفقه أم النحو. إذا قلت لك أدرست الفقه أم النحو، أنا أريد منك أن تعين لي أحدهما، أن تعين لي أحدهما. هل يصلح أن تقول درست أحدهما؟ لو سألتك أدرست الفقه أم النحو فقلت لي درست أحدهما، هل أجبتني؟ ما أجبتني، لأن أم تفيد ماذا؟ التعيين، يعني كأني قلت لك عين لي أحدهما. لو قلت لك أعندك زيد أم عمرو فقلت نعم، هذا جواب؟ ليس بجواب، لأني أسأل عن التعيين لا عن الإيجاب أو النفي. واضح؟ إذن أم تفيد طلب التعيين، يعني تعيين أحد المتعاطفين. من الذي حكم عليه بهذا الحكم كالدراسة هنا أو الوجود عندك أو نحو ذلك؟ والشاهد أن أم حرف عطف هنا، فما بعدها يتبع ما قبلها في الحكم. قال السادس: إما بشرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين. ما المعنيان؟ ما المعنيان ناصر؟ التخيير أو الإباحة. فيقول إما يعطف بها بشرط أن تسبق بمثلها، يكون قبلها إما. معنى ذلك أن إما الأولى ليست حرف عطف، سيأتي معنا في الجملة إما مرتين، فالأولى ليست حرف عطف، لكن الثانية عندهم، عند هؤلاء الذين يقولون بذلك، هي حرف العطف. قال: بشرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين، نحو قوله تعالى: فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، ونحو تزوج إما هندا وإما أختها. انتبه معي: فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. الآن معنا إما الأولى التي بعد الفاء، فشد الوثاقة فإما، هذه ليست حرف عطف، هذه حرف تفصيل، حرف تفصيل فقط، ليست حرف عطف. معنى الثانية: فإما من بعد وإما فداء، هذه عند بعضهم يعتبرونها حرف عطف، يعتبرون إما حرف عطف، لكن الصحيح كما تقدم معنا في الأجرومية في دراسة المتن أن إما حرف تفصيل أيضا هنا وليست حرف عطف، وأن العطف إنما هو بالواو التي قبلها. طيب، فإما من بعد وإما فداء، هل هذه للتخيير أو الإباحة؟ عند أخينا توفيق، هل هي للتخيير أم للإباحة؟ للتخيير، يعني لا يجوز الجمع بين المن والفداء، يعني لا يصلح أن يأخذ شيئا من الفداء ويمن عليهم على الأسرى، يصلح ذلك؟ إذن للإباحة. وتزوج إما هندا وإما أختها، هذه للتخيير. فأعرب يا وديع، فشد الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. شد فعل أمر مبني على مبني على حذف النون. أحسنت. والواو والواو فاعل. والوثاق مفعول به. أحسنت. علامة نصبه الفتحة. الفاء حرف تفريع هنا، يعني فرع إما كذا وإما كذا، فأتى قبل التفريع هذا، قبل هذا التفصيل الذي سيذكر فيه فروعا أتى فيه بالفاء، هذه الفاء تسمى فاء التفريع، هذا ستعرفه في موضع آخر. طيب، إما نعم حرف تفصيل، وهي تفيد الشرطية هنا. نعم، فإما منن منن ليست من منن. أحسنت، يعني منوا عليهم منن. طيب أحسنت. بعد، بعد، قبل وبعد، ماذا تعرب قبل وبعد؟ ظرف. أحسنت، وهو هنا مبني على الضم. نعم. وإما، الواو حرف عطف، إما يعني حرف تفصيل. أحسنت. فداء أيضا منصوب على المصدرية. أحسنت. طيب، تزوج إما هندا وإما أختها عند أبي عبد الملك. تزوج فعل أمر مبني على السكون، والفاعل أنت، وإما حرف تفصيل، وهندا مفعول به للفعل تزوج، والواو حرف عطف، وإما تفصيلية، وأخت معطوف على المنصوب منصوب مثله. ما الذي عطفه؟ الواو. طيب أحسنتم. الواو بعضهم يعتبرها زائدة هنا. قال السابع بل، وهي للإضراب. بل تفيد الإضراب، ما معناه؟ قال ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. انتبه، بل تفيد جعل ما قبلها، ما قبل بل، في حكم المسكوت عنه. نحو ما جاء محمد بل بكر. ما معنى هذه الجملة؟ ليس الإعراب، ما معنى هذه الجملة على ما ذكر هنا في تعريف الإضراب؟ يعني الذي جاء هو، انظر انظر، ما جاء محمد بل بكر، إذن من الذي جاء؟ بكر الذي جاء، ومحمد لم يأتي. ها، لم يأتي، نعم. ها، أي نعم، نعم. هو هنا يقول لك بل تفيد أن ما قبلها مسكوت عنه، يعني أنا أو يعني نحن بيننا قد كان عندنا معلومة أن محمدا جاء، كان عندنا هذه المعلومة، ثم قلت لكم أنا ما جاء محمد، لو قلت هكذا فقط هذا نفي، إذن محمد نجزم بأنه لم يأتي، لكن بسبب بل، ما جاء محمد بل بكر، فهنا نثبت المجيء لبكر، وبالنسبة لمحمد فهو مسكوت عنه، فهو مسكوت عنه. هذا الإضراب، هذا الإضراب هو أحد الأنواع التي تدخل في الإضراب، يعني أن يجعل ما قبل بل في حكم المسكوت عنه، وأحيانا تستعمل لنفي الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها. وعلى هذا لو أراد هذا المعنى فيكون ما قبل بل في هذه الجملة محمد هل جاء أو لا، نقول لم يأتي، والذي جاء هو بكر. يعني إذن تستعمل بل إما لجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، أو لإبطال الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها، ويعرف هذا من السياق والقرائن. طيب، قال ويشترط للعطف بها شرطان. الأول أن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، والثاني ألا يسبقها استفهام، ألا يسبقها استفهام. يشترط للعطف بها هذان الشرطان: الأول ألا أن يكون المعطوف بها مفردا، لأن العطف قد يكون عطف مفرد وقد يكون عطف جملة، قد تعطف جملة على جملة وقد يعطف مفرد على مفرد. ففي بل لا بد أن يكون ما بعدها مفردا، أما إذا جاء جملة كاملة فبل تعتبر هنا ابتدائية، بل تعتبر ابتدائية. لو قلت مثلا ما جاء محمد بل جاء بكر، فبل هنا لم تعد حرف عطف، واضح؟ لو قلت ما جاء محمد بل جاء بكر، فهنا جاء بكر جملة كاملة أو لا؟ جملة كاملة. إذن بل لا تعرب حرف عطف، هنا تعتبر ابتدائية، يعني أن ما بعدها كأنها جملة مستقلة ابتدئ بها. فإذن اشترط أن يكون الذي بعدها مفردا، وقولنا مفردا أي ليس بجملة، وإلا حتى لو كان مثنى أو مجموعا فهو يعتبر في حكم المفرد هنا، واضح؟ لو قلت ما جاء المحمدان بل البكران، هذا البكران هنا مفرد أو ليس بمفرد؟ مفرد على المراد هنا، لأن المراد بالمفرد ما ليس بجملة. فإذن هذا الشرط الأول، أن يكون ما بعدها مفردا لا جملة. والثاني قال ألا يسبقها استفهام، يعني تكون الجملة جملة خبرية لا جملة إنشائية. فهو هنا مثلا في هذه الجملة التي هنا ما جاء محمد بل بكر أخبرنا إخبارا، أخبرنا إخبارا ولم يستفهم استفهام، لم يستفهم استفهاما. يعني لو قلت مثلا هل جاء محمد بل بكر، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. هل جاء محمد بل بكر؟ لا يصلح. إذن بل تفيد الإضراب، ويشترط للعطف بها هذان الشرطان. لا، لا يجيب بهذا. يقول الأخ لو قال قائل هل جاء محمد، فأجبته بقولك بل بكر، هذا الجواب لا يصح، وإنما تجيب بقولك جاء بكر أو الذي جاء بكر أو نحو ذلك. أما أن تأتي ببل هنا لا يصلح، لأن جملة الجواب مرتبطة بجملة السؤال والاستفهام. قال الثامن لا، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، نحو جاء بكر لا خالد. ما الحكم الذي ثبت لما قبل لا؟ المجيء، المجيء لبكر، فهذا ننفيه عما بعدها، فيكون معنى الجملة جاء بكر وأما خالد فلم يجي. إذن لا تنفي الحكم عما بعدها، وهذا واضح بالنسبة للا. جاء خالد بكر لا خالد، ما يعرب خالد؟ معطوف على بكر مرفوع مثله. قال التاسع لكن، وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. تدل على تقرير حكم ما قبلها، لا أحب الكسالى، قررنا هذا الحكم عدم محبة الكسالى، ثم إثبات الضد لما بعدها، ما ضد عدم المحبة؟ المحبة. فمعناه لكن أحب المجتهدين. أعرب يا إبراهيم، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. لا نافية، أحسنت. فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مفعول بأين الفاعل؟ نعم. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والكسالى مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه أحسنت، ومنصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر أحسنت، لكن حرف عطف واستدراك. يعني معطوف على المنصوب، منصوب مثله علامة نصبه الياء، لأنه نعم جمع مذكر سالم أحسنت، تكلم بثقة. الله المستعان، لا أعربت على الصواب. طيب السؤال عند عمر، هل تقدمت معك لكن بوجه آخر؟ وهي لكن من أخوات كان، من أخوات إن، فماذا ما عملها؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. مثال على لكن، نعم هات لنا جملة تكون لكن فيها في الوسط، لأن لكن للاستدراك، فإما أن تأتي بالآية من أولها أو تأتي بأي جملة. لا ها عند أخينا، عند أبي محمد عبد الوهاب، هات مثالا على لكن التي للاستدراك وهي من أخوات إن. محمد شجاع لكنه بخيل، فلكن هنا تنصب الاسم وترفع الخبر، أما لكن فهي حرف عطف، لكن حرف عطف، وقد تأتي للاستدراك فقط دون أن تكون حرف عطف، فتنبه لهذا. لكن التي هي مشددة هذه من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر وتأتي في وسط الجملة، لا يصلح أن تبدأ بجملة هكذا تقول لكن زيدا كذا وكذا مباشرة، لابد أن يكون قبلها كلام تحتاج أن تستدرك عليه، أن تستدرك على هذا الكلام، يعني أن يكون المستمع قد فهم شيئا فتريد أن تبعد عنه هذا الفهم، إما أنه أثبت شيئا منفيا في ذهنه أو نفى شيئا مثبتا، فأنت تحتاج أن تستدرك بكلامك فتأتي بلكن. أما لكن التي هي المخففة فهي تأتي للاستدراك كالمشددة، إلا أنها لا تعمل عمل إن، قد تكون حرف استدراك فقط وقد تكون حرف استدراك وعطف كما في هذا المثال، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. طيب كيف نقول لكن الساكنة وهي هنا مكسورة يا عابد؟ لكن المجتهدين مكسورة صح عندك؟ نعم هذا الكسر إنما هو للتخلص من التقاء الساكنين. قال رحمه الله: ويشترط يعني للعطف بلكن أن يسبقه نفي أو نهي، وأن يكون المعطوف بها مفردا، وألا تسبقها الواو. هذه ثلاثة شروط للعطف بلكن، تحفظ هذه الشروط: أن يسبق هذا الاستدراك الذي بلكن نفي أو نهي، يعني لا يصلح أن تقول زيد مجتهد لكن فاسق مثلا، زيد مجتهد أي في الطلب لكن فاسق، فلا يصلح هذا، لابد أن يكون في ما قبل لكن أن يكون نفيا أو نهيا، فالنفي مثل هذا المثال لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، والنهي النهي ها نعم لا تلعب لكن ذاكر مثلا، لكن نريد هذا مثال على الاستدراك، لكنها ما ستكون هنا للعطف، لأن الذي بعدها لابد أن يكون مفردا. لا تحب الكسالى لكن المجتهدين مثلا، وأن يكون المعطوف بها مفردا مثل ما قلنا في بل، مثل ما قلنا في بل، فإذا جاء بعدها جملة فإنها لا تكون حرف عطف. مثال على ذلك، ها حركوا أذهانكم قليلا، يعني ها أحسنت، مثلا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا مثال على ما بعده جملة، لكن أيضا قد سبقتها الواو، ولكن كانوا قد سبقتها الواو وهو ما سيأتي في الشرط الثالث. ها مثال آخر، نعم نجيب، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، معنا هنا الواو قبلها ومعنا لكن مشددة، والكلام في لكن المخففة. نعم أيضا هنا الواو قبلها، لا يلزم أن تأتي بمثال من القرآن، ركب مثالا من عندك عند أهل هذه الجهة، عند إبراهيم أو علاء أو خليل أو فيصل، ها أحد الأربعة، لكن الراسخون في العلم، هنا بعدها جملة لكنها يعني لم تأتي في وسط الكلام، هذه لكن هنا ابتدائية، ابتدائية نريد أن تكون لكن في وسط الكلام، هي نعم هنا بعدها جملة لم يأتي بعدها مفرد. ها نريد أن يأتي بعدها جملة، أما هذا نعم هي مثل لكن الراسخون في العلم، فنريد أن تكون لكن في وسط الكلام. المثال الذي أتيت به عدله حتى يكون صواب، نعم مثلا لكن ننتمي، لا ننتمي إلى الأحزاب مثلا، لا ننتمي إلى الأحزاب لكن ننتمي إلى السلفية، فننتمي إلى كذا، تأتي بأي جملة بعد لكن مستدركا بها، جملة اسمية أو جملة فعلية. ها عند أبي عمرو رفعت يدك، أحسنت، لا أحب الكسالى لكن أحب المجتهدين، الكبار مؤدبون لكن الصغار مشاغبون، طيب لا بأس. ها محمد أحسنت، لا أحب الحزبية لكن أحب السلفية، لا تأتي بالمفرد، أدخل قبله ما يجعله في جملة. طيب قال وألا تسبقها الواو، إذا سبقتها الواو كان العطف بالواو فتكون لكن للاستدراك فقط. ها مثال، مثال على ذلك، اجعل لي لكن في وسط الكلام ومعها الواو، طيب وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هنا معنى الواو ومعنى أن الذي بعدها أيضا جملة، لا لا قبلها الواو، ها لا نريد الإفساد ولكن الإصلاح، لا نريد الإفساد ولكن الإصلاح، فهنا الذي اختل فقط هو ماذا؟ شرط ألا يسبقها الواو، فجاء هنا الواو وإلا قد عطف بها المفرد. طيب والشاهد أن لكن يعطف بها بهذه الشروط، أن يسبقها نفي أو ناهي، وأن يكون المعطوف بها مفردا لا جملة، وألا تسبقها الواو. قال العاشر حتى، وهو الأخير، وهي للتدريج والغاية، والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، نحو يموت الناس حتى الأنبياء، يعني أن الأنبياء يعتبرون غاية للناس، الأنبياء غاية للناس في ماذا؟ في الشرف ورفعة القدر، ثم هو يخبر عن الموت، يعني يقول الموت يتدرج في الناس حتى إنه يصل إلى الأنبياء. وليس معنى ذلك أن الأنبياء آخر، أن الأنبياء آخر من يموت، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن الموت يصل حتى إلى الغاية، إلى غاية الناس في الشرف، لا ينجون من الموت وهم الأنبياء. لكن هذا الحكم وهو الموت يحصل شيئا فشيئا، ولهذا قال التدريج، يعني ما كل الناس يموتون مرة واحدة، يحصل أن يموت هذا ويموت هذا، ومن ضمن من يموت غاية الناس في الشرف وهم الأنبياء. فإذا حتى للتدريج وللغاية. ما معنى التدريج؟ قال الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، فالموت مثلا يحصل شيئا فشيئا، لا يموت كل الناس دفعة واحدة. وتفيد الغاية أن ما بعدها يكون غاية لما قبلها، ما بعدها يكون غاية إما في الشرف أو في الخسة أو في غير ذلك. أن في النواصب، في حتى يكون أن ما بعدها يكون علة حتى يرجع إلينا، ما بعدها يكون غاية لما قبلها. نعم. طيب، حتى يرجع إلينا موسى، فما بعدها غاية للحكم الذي قبلها، يبقون على العجل حتى يرجع إليهم موسى. طيب، مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، فالأكل حصل بالتدريج، والرأس غاية لغاية للسمكة. قال وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة، وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة، نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر. إذا جاء بعد حتى جملة فإنها تكون ابتدائية. معنى هذا أنه يشترط للعطف بها أن يكون ما بعدها مفردا، كما قلنا في لكن وكما قلنا في بل. وتأتي جارة نحو قوله تعالى حتى مطلع الفجر، ولهذا قال المؤلف وحتى في بعض المواضع. انتبه معي، حتى لها عدة أعاريب، فتأتي حتى عاطفة، تأتي حتى عاطفة، مثل أكلت السمكة حتى رأسها، قلنا يموت الناس حتى الأنبياء، فهي هنا عاطفة. وتأتي حتى ابتدائية. ما معنى ابتدائية؟ يعني أن ما بعدها يعرب جملة مستقلة. فمثاله جاء أصحابنا حتى خالد حاضر، ما يعرب خالد حاضر؟ مبتدأ وخبر، وحتى ما يعربها؟ ابتدائية. وتأتي أيضا جارة حتى مطلع الفجر، إذا رأيت ما بعدها مجرورا فتعرف هنا أن حتى جارة. لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها يصلح؟ يصلح، ويكون إعراب رأسها مجرور بحتى. طيب، أكلت السمكة حتى رأسها يصلح هذا؟ أكلت السمكة حتى رأسها يصلح، ما يعرب رأسها؟ تكون حتى ابتدائية ورأسها مبتدأ والخبر محذوف. إذن لكي تحفظ حالات حتى احفظ هذه الجملة، أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها، حتى رأسها. بعد حتى في هذا المثال يصلح في رأس، في كلمة رأس أن تكون منصوبة وأن تكون مرفوعة وأن تكون مجرورة. إذا نصبت فحتى عاطفة، وإذا رفعت فحتى ابتدائية، وإذا جررت فحتى حرف جر. ها، من يعيد هذا؟ نعم. إذا نصبت فقلت أكلت السمكة حتى رأسها، فهي عاطفة، رأس معطوف على السمكة منصوب مثله، وإذا رفعت فهي ابتدائية، حتى رأسها، فرأس مبتدأ والخبر محذوف، تقدره حتى رأسها مأكول مثلا. وإذا جررت فقلت حتى رأسها، فحتى حرف جر ورأسي اسم مجرور. طيب أدركنا الوقت، فنرجع غدا إن شاء الله لإكمال هذا، لأنه بقي معنا أحكام حروف العطف. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.